الله من الشيطان الرجيم. قد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي ضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. الله أكبر. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا

ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان قالت يا أيها الملأ إنه من سليمان إنه وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. طيب عليك يا عيني يا عيني طيب عليك قرار النص وكاتب النبي طيب عليك. قالت يا أيها الم

نعم النبي الله يستر الله يفتح عليك الله على النبي. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ما وجعلوا عليك الله يستر عرضك النبي حبيب الله يستر عليك وانا معاك الله يفتح عليك قال صلى على ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا وكذلك يفعلون وإن Oh, قوم من مقام وإني عليه لقوي أمين. قال عفريت من الجن أنا إليك الطرف. فلما رأى قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر تهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاء فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله كانت من قوم كافرين ذهب قل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت ساقيها قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرض من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت ما سليمان لله رب العالمين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت ساقيها قال إنه صرح ممرض من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين صدق الله.